بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين 24 من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 66 من سورة الإسراء. تفضل شيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليهم رضي الله الصلاة وتم التسليم. أما بعد، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح كما سأله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم بالدين وأن يعلمنا تأويل كتابه يا رب العالمين. استمعوا بهذه الليالي المباركة على مائدة القرآن ومائدة تفسيره وتدبره، ومجتمعين طبقين إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يتولانا بفضله وجوده وكرمه. وكما نحث نشكر إخواننا حقيقة على هذا الحرص وعلى هذا البذل من الأوقات في سبيل حضور مثل هذه البرامج، الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم بها في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسمن والمراكب، وألهمهم كيفية صنعتها، وسخر لهم البحر المنتظم ما يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل والأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده، فإنه لم يزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت بإرادتهم ومنافعهم. ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه، وأنهم إذا مسهم الظروف في المعرفة خافوا من الهلاك لتراكم الأموات. ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات. معلش أبو حذيفة، أبو حذيفة تسمعني؟ أي أسمع كلامي محمد، الله يحفظكم. في بس إشكالية عندي في الصوت من أول ما بديت تقرأ، بعدلها بس الآن ثواني، بس مهني أبو حذيفة. نعم نسمعك الآن. نسمعك لكن يا شيخ أظن والله أعلم الشبكة عندك غير مستقرة، لأن صوتك يروح يجي. أبو حنيفة، صوت نعم واضح؟ يا شيخ، نعم صوت واضح. ها أسمعك هل يا شيخ الآن؟ بس، أي هو نسمعك يا شيخ بس كأن الشبكة عندك غير مستقرة، أنت تسمعنا واضح؟ يلا واضح جدا، يلا ابدأ من أول شيء. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال رحمه الله تعالى: يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب وألهمهم كيفية صنعتها، وسخر لهم البحر الملتطم يحمل على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده فإنه لم يزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الظروف في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأموات ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال الرخاء من الأحياء والأموات، فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات العلمي من أنهم ضعفاء وعاجزون عن كشف الضر، وصرخوا بدعوة ماطن الأرض والسماوات الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات، وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال. فلما كتب الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، وأشركوا به من لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع، وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم. وهذا من جهل الإنسان وكبره، فإن الإنسان كفور للنعم إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم واهتدى إلى الصراط المستقيم. إنه يعلم أن الذي يكشف الشدائد وينجي من الأهوال هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال في الشدة والرخاء واليسر والعسر. وأما من خذل ووكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصرعته الحاضرة وإن جاء في كل تلك الحال. فلما حصلت له النجاة وزالت عنه المشقة وظن بجانب أنه قد أعجز الله ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة. قال ولهذا ذكرهم الله بقولها: فأمنتم أن يخصم بكم جانب البر ويرسل عليكم حاصبا، أي فهو على كل شيء قدير، إن شاء أنزل عليكم عذابا من أسفل منكم بالخسف ومن فوقكم بالحصب وهو العذاب الذي يحصبكم فيصبح مالكين. فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر، وإن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من أن يعيدكم في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح أي ريحا شديدة أي ريحا جديدة جدا تقسم واتت عليه فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي تابعة ومطالبة، فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال: وهذا من كرمي عليهم وإحساني الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم من جميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل ولسان الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والحمل والمراكب البرية، وفي البحر في السفن والمراكب، ورزقناهم من الطيبات من المأكل والمشارب والملابس والمناكع، فما من طيب تتعلق به حوائج من لو قد أكرمهم الله به ويسرهم لهم غاية التيسير، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بما خصهم به من المناقب ووطنهم به من الفضائل التي ليست غير من أنواع المخلوقات، فلا يقومون بشكر من أولى النعم ودافع النقم، ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم بربما استعانوا بها على معاصي. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة وأنه يدعو كل أناس معهم إمامهم وأديهم إلى الرشد وهم رسل نوابهم تعارض كل أمة فتعرض كل أمة ويحضرها رسلهم الذي دعاهم وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل هي موافقة لهم لا فينقسمون بهذا قسمين فمن أوتي كتابه بيمينه لكونه اتبع إمام أولاده إلى صراط مستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم ولا يظلمون فتيلا مما عملوا من حسنات ومن كان في هذه الدنيا أعمى فعن الحق ولم يقبل ولم ينقل له بل اتبع الضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلك في الدنيا وأضل سبيلا فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها والعملت به أم لا وأنهم لا يؤخذون بشرع نبيه لم يمروا باتباعه وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لا وأن على الخير يعطون كتوبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم وأن على الشر بعكس ذلك وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم. قال الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الشيخ علي الصوت واضح عندك؟ الشيخ علي الصوت واضح؟ أسمع. قال رحمه الله تعالى قال يذكر تعالى من التوعى على رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالغريبة. نعم شيخ تسمعني يا شيخ الآن؟ أول أسمعك بس كم بالليل نادي صارك تقطع بعيد بس أين لسه ما قرأنا شيء يا شيخ بس أنا كنت أعدل البث ما قرأنا شيء. قال يذكر تعالى من أتى على رسول محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته من كل طريق فقال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا أي قد كادوا لك أمرا لم يدركه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك وإذا لهم فعلت ما يهوون لإذا لاتخذوك خليلا أي حبيبا صفيا عز عليهم من أحبابهم لما جبلك الله عليه من مكارم أخلاقهم حسن آداب المحببات للقريب المحببات أو المحببات للقريب والبعيد والصديق والعدو ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به إلى لذاتك كما قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وأن تننا عليك بعدم الإجابة لدائهم الكلام السابق تبين لنا الحق الدليل ونفكر لمن لا يقبله إيمانا وطاعة لله سبحانه وتعالى لذلك النبي على ما جبه من أخلاق الكريمة نفروا منه ولم يقبلوا من الحق الذي جاء به هؤلاء لم يقبلوا أحسن الله عليكم شيخنا لكن الصوت ترى الشيخ صوتك لك عليه كما يقال اصبروا احتسبوا هذه الليلة أهم شيء يا شيخ الصوت عندك واضح إذا الصوت عندك واضح الأمور طيبة إن شاء الله صوتك واضح طيب قال ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لدعم لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة وحنباتك لهدايتهم. إذن لو ركنت إليهم بما يهوون لأذقناك ضيف الحياة وضيف الممات إلى أصبناك بهذا من ضعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر، فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه فله عليه فله عليك أتم نعمة وأبلغ منها. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من بغضهم لمقامك من أرضهم، قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها، ولو فعلوا ذلك لم ينبثوا بعدك فيها إلا قليلا، حتى تحل بهم العقوبة كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل بجميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وخرجته عجل الله بالعقوبة، ولما منكر به الذين كفروا وأخرجون من البيت إلا قليلا، حتى وقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم وفض بيضتهم فله الحمد. وفي هذه الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب مصر إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق، قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بغيره. وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، ودل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطن الإنعام عليهم عند وجود أسباب الشر بين عصمة منه وثبات على الإيمان. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه وتضعف جرمه. قال وفي هذه الآية دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقا لربه أن يثبت على الإيمان سعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فكيف بغيره. وبها تذكر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا الإنعام عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. وفي أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاجاه من ذلك بقوله إذا لذقناك ضيف الحياة وضيف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وفي أن الله إذا أراد إهلاك أمتنا تضاعف جرمه وعظم وكبر، فيحق عليه القول من الله ويوقع بها العقاب كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسلهم. قال الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال رحمه الله تعالى يأمر تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا، وباطنا في أوقات لدلوك الشمس أي ميلان إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل أي ظلمته فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، سميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة حيث يشهد الله وملائكة الليل وملائكة النهار. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبة، وأن الصلوات الموقعة في فرائض لتقصيصها بالأمر، وفي أن الوقت شرط لصحة الصلاة، وأنه سبب لوجوبها لأن الله عز وجل أمر بإقامتها لهذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، أن الله جمع وقتهما جميعا. وفي فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزاء يدل على فرضية ذلك. وقوله ومن الليل فتهجد به أي صل به في سائر أوقاته نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك وليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمدون به الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يتذر ويتأخر عن أن يستشفع بسيد ولدي آدم ليرحمهم الله من ليرحم ما قوم الله من موقف وكربه فيشفع عند ربه فيشفع. نعم شيخ. يا أبو حذيفة. نعم اسمعك أبو حذيفة. اتصل بس على الرسالة. أي وصلت الرسالة. الرسالة الحين. طيب خلاص أنا الآن أتصل عليك. أنا أتصل عليك. طيب دقيقة يا أخي. طيب الصوت واضح الآن يا شيخ؟ واضح هكذا؟ هل الصوت واضح عندك يا شيخ؟ يطلع عند الشباب يعني أنا بفتح السبيكر أبشر يا شيخ، بس يعني أهم شيء أنك أنت تسمعنا واضح. طيب تكلم الآن بس بحيث نتأكد أن الشباب يسمعون. تفضل يا شيخ تكلم. شيخ علي لا لأن حتى غير واضح عندي أنا الشيخ صوته ما هو واضح. أنت أي شيخ؟ بس إحنا طلعنا كلنا من الله. أي لا الآن نحن نتكلم على صوتك الآن في الميكرو في التلفون أصلاً غير واضح حتى عندي. إيه كل ما مكالمة عندي صوتك صوتك واضح نبي. أنا صوته الآن بدأنا نسمعك يعني واضح. طيب بس لو تتكلم بس كلمتين ثلاث كلمات هكذا بس بحيث نتأكد أن المشايخ يسمعون صوتك يا شيخ. لا خلاص البث يطلع منه يا شيخ، البث ما هو واضح. لو بس تبقى على المكالمة الصوتية، أهم شيء أنه واضح عندك في المكالمة الصوتية يا شيخ. شيخ علي طيب يا أخوة دقائق بس الله يحفظكم نعدل البث مع الشيخ. شيخ علي تسمعني؟ دقيقة يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله. تسمعني واضح الآن يا شيخ؟ يا شيخ الصوت عندك، هل تسمعني الآن يا شيخ؟ أرسلت لك رقم الحين، أرسلت لك رقم الحين بدي عليه. طيب. طيب. نصبر يا أخوة قليلا الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس احنا تسمع يا شيخ؟ احنا بس اهم شيء نتاكد ان الشيخ يسمع وسنواصل القراءه. يعني هو واضح لكن يعني فيه ضعف لكن واضح، يعني اهم شيء انك انت تسمعنا واضح يا شيخ نواصل. الصوت عندك واضح يا شيخ؟ طيب الان المشايخ لو تتكلم كذا كلمتين يا شيخ هل الاخوه سيسمعون الصوت؟ طيب الصوت واضح عندكم الان يا اخوان؟ الصوت واضح يا ابو حنيفه الان؟ انا الاخوه يقولون نعم واضح ان شاء الله. نعم. طيب اذا نواصل شيخنا؟ اتوكل. طيب هذه يا اخوه اليوم نصبر ونحتسب، جزاه الله خير الشيخ يعني ما حب انه يقطع الدرس مطلقا، فالله ان يكتب اجره يعني. قال رحمه الله تعالى: قال وفي فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن لأن العبادة إذا سميت ببعضها دل على فرضية ذلك. قال تعالى قال رحمه الله تعالى: وقوله من الليل فتهجد به، ومن الليل فتهجد به أي صل في سائر أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو قدر ورفع درجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين بخلاف صلاة الليل، فإنها فرض عليك بالخصوص لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك، وليكثر ثوابك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يستجمع الخلائق بآدم ثم ابن ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنه حتى يستشفع بسيد ولدي آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفع ويقيم مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون الأمنة على جميع الخلق. وقوله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك على مرضاتك، وذلك لتضمني الإخلاص وموافقة الأمر، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أي حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا ليريحهم الله. أنا عندي ليرحمهم الله، وفي نسخة ليريحهم الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، حجة ظاهرة وبرهانا قاطعا على جميع ما أتي وما أذر، وهذا على حالة ينزل الله العبد أن تكون أحواله كلها خيرا ومقربة له إلى ربه، وأن يكون له على كل حال من أحواله دليل ظاهر، وذلك متضمن للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل. وقوله: وقل جاء الحق وزاق الباطل والحق، وما أوحى الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن يقول ويعلن: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزاق الباطل ويضح له وتلاشى، إن الباطن كان زوقا، أي هذا وصف الباطن، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابل الحق، فعند مجيء الحق يضحن الباطن ولا يبقى له حراك لهذا، فلا يبقى له حراك لهذا، لا يرجع الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فالقرآن مجتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العالمين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به وعدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة، فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيء، فإنه مجتمل على العلم اليقيني الذي تزيل به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكر الذي يزيل به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها ومغام الرحمة، فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعل العبد فاز برحمة وسعادة الأبدية وثواب العاجل والآجل. قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. الصوت واضح شيخنا؟ أنا سأتفقدك كل خمس دقائق يا شيخ بحيث أن نتأكد، الله يحفظك. قال: هذه طبيعة الإنسان من حيث وإلا من هداه الله، فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم ويبطر بها ويعرض وينأى بجانبه عن ربه فلا يشكر ولا يذكره، وإذا مسه الشر كان المرض ونحوه كان يئوسا من الخير، قد قطع ربي رجاءه وظن أن ما هو فيه دائما أبدا، وأما من هداه الله فإنه عند النعم يخضع لربه ويشكر نعمته، وعند الضراء يتضرع ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقع فيه، وبذلك يخف عليه البلاء. قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي قل كل من الناس يعمل على شكلته أي على ما يليق به من الأحوال إن كانوا من الصفات الأبرار إن كانوا من الصفات الأبرار إن لم يشاكلوا من عملهم لرب العالم يشاكلوا من عملهم لرب العالمين ومن كانوا من غير من المقدولين لم يناسبوا من العمل المخلوقين ولم يوافقوا من ما وفق أغراضهم ربك أعلم بمن وادى سبيلا فيعلم من يصلح للهداية بهذه ومن لا يصلح لا فيقدر ولا يهدي قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعريج ويدع السؤال عن المهم فيسألون عن الروح فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية التي لا يتقن وصفها وكفيتها كل أحد وهم قاصرون في العلم الذي يحتاج إليه العباد ولهذا أمر الله ورسوله وأن يجيب سؤالهم بقوله قل الروح من أمر ربي من جملة مخلوقتي التي أمر أن تكون فكان فليس في السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها وبهذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمرنا الأولى بالسائل غير أن يعرض عن جوابه ويدل على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه قال الله تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمة منه عليه وعلى عباده وهو أكبر النعم على الإطلاق وعلى رسوله فإن فضل الله عليه كبير لا يقدر قدره فالذي يتفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادا يرد ولا وكلا يتوجه عند الله فيه فلتغتبط به وتقرب عينك ولا يحزنك تكذيب المكذبين واستهزاء الضالين فإنهم عرضت عليه مجل النعم فردوا لهوى النعم على الله وخذلاني لهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وعددنا ينقطع نبران سطع على صحة ما جاء به رسول وصدقه حيث تعد الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله وقرآنهم لا يأتون بمثله ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدر عليه ووقع كما قال الله عز وجل فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي وجه كان وهم أهل اللسان والبصاحة ولو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه فعلم بذلك أنهم مدعوا غاية إذا طعنوا وكرهوا وعجزوا عن معرضته وكيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جمع الوجوه الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب الأرض والسماوات المطلع على سائر الخفيات الذي له الكمال الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم الذي لو أن البحر يمد من بعده سبعة أبحر مدادا ونشار كلها أقلام لا نفيد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفذ كلمات الله فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله بأوصافه كلام من أوصاف التي لا يماثلها فيها أحد فليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وفعله تبارك وتعالى فتبا لمن اجتمع عليه كلام الخالق بكلام المخلوق وزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم افترى على الله واختلقه من نفسه قال الله تعالى نعم تفضل شيخ التحدي الله عز وجل البشر والجن مثل هذا القرآن وورد في القرآن التحدي على ثلاثة مراتب ثلاثة أحوال ما هي؟ طيب أنا سأترك المجال للإخوة بحيث أتأكد أنهم يسمعونك يا شيخ تسمعون الشيخ الآن وهو يسأل؟ لا التحدي بالقرآن جاء على ثلاثة أحوال في كتاب الله الكريم ما هي هذه الأحوال الثلاثة؟ طيب الشيخ يسأل الإخوة يقولون صوتك غير واضح الآن يردون نعم يردون الآن يا شيخ الأخونا أحد الإخوة يقول بسورة أو عشر سور أو مثله وجاء بها من الأدنى إلى الأعلى طيب شيخ أنا دقيقة بس أركب السماعة الكبرى بحيث يكون صوتك واضح Bluetooth connected. طب تكلم الآن شيخنا. Bluetooth mode. Radio mode. واضح لي أنا بس يا شيخ. لو صار أقدام الجميع الشجر يكون بحر صوت واضح؟ أي نعم الإخوة يسمعون يقولوا للآن واضح. لو تعيد يا شيخ لأنه كان بعيد التلفون. الشيخ ذكر كلامي الله تعالى قال لو عند البحر بعد سبع أشجار داخل كلام قلت الشيخ الحكمي نظر حتى البحر قولي لو صار أقلاب الجميع الشجر البحر يلقى فيه سبعة أشجار القلب الثاني بلد وليس القلب الثاني. السلام عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ولقد صرّه قال قال لنا ألا قال والأهل لو قال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسافا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءكم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كما بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. قال رحمه الله يقول تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي نوعنا فيه الموعظة والأمثال وسنينا فيه المعاني التي يضطر إلى العباد لأجل أن يتذكروا ويتقوا فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة وأعانهم الله بتوفيقه وأما أكثر الناس فأبوا إلى كفور لهذه النعمة التي هي أكبر من جميع النعم وجعلوا يتعنتون عليه آيات غير آيات يقترعون من تلقاء أنفسهم الظالمة من قبل تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة فيقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل قرآن وآية لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أي أنهارا جارية أو تكون لك جنة من نخل وعنب فتستغني بها عن المشي في الأسواق والذهب والمجيء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أي قطعا من العذاب أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أي جميعا مقابلة ومعاينة من يشهدون لك بما جاءوا بما جئت به أو يكون لك بيت من زخرف أي مزخرف بالذهب وغيره أو تلقى في السماء رقيا حسيا ومع هذا فلن نؤمن لك لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ولما كانت هذه تعنتات وتعجيزات وكلام واسع الناس مظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء أدب مع الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات أمر الله أن ينزلها فقال قل سبحان ربي هل كنت أي عما قل سبحان ربي عما تقولون علوا كبيرا وسبحان وأن تكون أحكم وآيات تبعت الأوائم الفاسدة وأرائهم الضالة هل كنت إلا بشر رسولا ليس بيده شيء من الأمر وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان حيث كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنس بشرا وهذا من رحمته به من أرسل إليهم بشرا منهم فإنهم لا يطيقون التلقي من الملائكة فلو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض يمشون مطمئنين يثبتون على رؤية الملائكة والتلقي عنهم والتلقي عنهم لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا ليمكنهم التلقي عنه أرسل إليهم الرسل أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنظر إلى هذه التعددات الكثيرة لرد الحق مع أن دلائل النبوة ودلائل الحق واضحة بين ومع ذلك يردون هذه النوعية من البشر ستظل موجودة إلى قيام الساعة إذا دعا الداعي إلى وواجه مثل هذا الفوز تذكر أن الأنبياء قد واجهوا مثله أكثر فيثبت على دعوته ولا يتزحزح عنها ولا يشك في منهجه الذي تدعو الناس إليه. فالخلل ليس في الحق الذي جاء به إنما الخلل في نفوس هؤلاء المنكرين المعارين. أحسن الله لكم. قال قلت ما بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا فمن شهادتي لرسول ما يده به من المعجزات وما أنزل عليه من الآيات ونصره على من عاده وناوأه فلم تقول عليه بعض الأقاويل إلا أخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين فإنه خبير بصير لا تخفى عليه أحوال عليه من أحوال العباد خافية. قال الله تعالى ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال فمن يهديه فييسره لليسرى ويجنبه العسرى فهو المهتدي على الحقيقة ومن يضله فيقتله ويكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم خزيا عميا وبكوا لا يبصرون ولا ينطقون مأواهم أي مقر ومدارهم جهنم التي جمعت كل هم وغم وعذاب كلما خبت أي تأيات للطفاء زدناهم سعيرا أي سعرنا بهم لا يفتن عنهم العذاب ولا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. قال ولم يظلمهم الله تعالى بل جزاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعض الذي أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب وعجزوا ربهم فأنكروا تمام قدرته وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثنا خلقا جديدا أي لا يكون هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وهي أكبر من خلق الناس قادر على أن يخلق مثلهم بلى إنه على ذلك قدير ولكنه قد جعل لذلك أجلا لا ريب فيه ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث وأفأم الظالمون إلى كفورا ظلما منهم وافتراء. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تمد ولا تبيد إذا لم تكن خشية الإنفاق أي خشية ينفد ما تنفقون منه مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله ولكن الإنسان مطبوع على الشح والبخل. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال رحمه الله أي لست أيها الرسول مؤيد بالآياتها ولا رسول كذبه الناس ولا قدرتنا قبلة موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقومه وآتيناه تسع آيات بينات كل واحدة منها تكفيني من قصد اتباع الحق كالحياة والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والرجز وفلق البحر فإن شككت من شيء من ذلك فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون مع هذه الآيات إني لا أظنك يا موسى مسحورا فقال له موسى لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء آيات إلا رب السماوات والأرض بصائر منه لعباده فليس قولك هذا بالحقيقة وإنما قلت ذلك ترويجا على قومك واستخفافا لهم وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي ممقوتا ملقا في العذاب لك الويل والدم واللعنة. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض أن يجيليهم ويخرجهم منها فأغرقناه ومن معه جميعا وأورثنا بني إسرائيل أرضا وديارا مريالا قال وقلنا من بعد بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا أي جميعا ليجازي كل عامل بعمله. طيب هنا سؤال، ما معنى الرجز من التسع آيات لسيدنا موسى؟ طيب أنا سأجيب نيابة عن الشيخ لأن الصوت عند الشيخ. يعني اختلف أهل العلم في الرجز، فقال بعضهم الرجز هي التسع هي الآيات التي ذكرت في سورة الأعراف الخمس لأنها ذكرت بعدها، قال ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. وقيل الرجز هو رفع الجبل عليهم، وقال بعضهم الرجز هو حصول النفرة والعذاب فيما والخلاف فيما بينهم، فاختلفوا في معنى الرجز هذا والله أعلم. قال وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثواب ما يقابهم، وبالحق نزل أي بصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم، وما أرسلناك إلا مبشرا من أطاع الله بالثواب العدل والعدل ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب العدل والعدل، ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أنا سأسجد. قال رحمه الله أيها أنزلنا هذا القرآن مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل لتقرأه على الناس على مكثين على مهل أو مهل ليتدبروا ويتفكروا في معانيه. نعم شيخ. نعم شيخ. يعني واضح ولا غير واضح؟ طيب الآن يا شيخ. قال ليتدبروا ويتفكروا في معاني ويستخرجوا علوما ونزلناه تنزيلا أي شيء فشيئا. نعم شيخ. طيب أعيد عليك الاتصال مرة أخرى يا شيخ. أنا في نفس المكان يا شيخ ما صار شيء. طيب قال لتقرأوا على الناس على مكثين على مال ليتدبروا ويتفكروا في معاني ويستخرجوا علوما ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا مفرقا في 23 سنة ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فإذا تبين أنه الحق الذي لا شك فيه ولا ريب بوجه من الوجوه فقل لمن كذب به وأعرض عنه آمنوا بي أو لا تؤمنوا فليس لله حاجة فيكم ولستم بضاره شيئا وإنما ضرر ذلك عليكم فإن لله عبادا غيركم وهم الذين آتاهم الله العلم النافع إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا أن يتأثرون به غاية التأثر ويخضعون له ويقولون سبحان ربنا عما لا يليق بجلاله مما نسبه إليه المشركون إن كان وعد ربنا بالبعث والجزاء بالعمل لمفعولا لا قل فيه ولا شك ويخرون للأذقان على وجوههم ويبكون ويزيدهم القرآن خشوعا وأولئك الذين من الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره ممن أسمى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. قال الله تعالى نعم شك تفضل شك أنا أوصي إخواني طلبة العلم، ما المستعان. يرى حفظة القرآن. يقول هذا القرآن ما ينزل. هذا بمدة طويلة جدا يعني. نظري. ربما لم ينتبع في ارتباط سيده في الله الذي محمد صلى الله عليه وسلم. ورسل إليه 23 سنة. بدأ الوحي عمره 40. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المدة الوحي صادر 20 سنة. هذه مدة نشر القرآن. فمثل هذه المسائل كثيرة يظنها تكتب الطلب للحفاظ يقول الاتجاه وأمثالها المسائل واضحة البينة أي واضحة البينة ولعامة الطلبة لكن أما في التصديق يكون عليهم مثلا اشتغال كثير من الأحمال والأحمال والأحمال في جالس العلم صار كثير مسائل صراحة واضحة في عليهم غشية. أحسن الله عليكم الشيخ. يعني خلاصة كلام الشيخ يا أخوة لمن لم يعني ما اتضح له كلام الشيخ، يقول الشيخ حفظه الله أن الآن الشيخ ذكر أن مدة نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وقد سأل الشيخ بعض الطلاب ما هي مدة نزول القرآن، فقال بعضهم 10 سنوات، وقال بعضهم 13 عاما، وقال بعضهم 100 سنة، وقال بعضهم 160 سنة. فالشيخ يقول حفظه الله يعني خلاصة كلامه الأمور اليسيرة التي عند طلبة العلم يظنون أن كل الناس يفهمونها قد لا يفهمها بعض الناس، فيجب على طالب العلم أن ينشر العلم صغيره وكبيره، لأن بعض الأمور عند طلاب يعني عند طلاب العلم سهلة يظنون أن الناس كلهم يعرفونها، ويتبين أن العوام لا يعرفون حتى بعض الأمور الواضحة. هكذا شيخنا؟ لا تقوم الساعة حتى تصدق عليها دوت عرض الخرط يعود الشرك في جزيرة العرب سبب الجهل وسبب عدم التفكير بالتوحيد وعدم إظهار الشرك. والآن كثير من الأمور كما يرى الناس قد جعل جهويات أو تجوهلة مثل مثلا تفاعل في زمن عدم مكتبة الحكم أو غيرها من المسائل التي أصبحت كأنها شيء غير محفظ. نعم يعني الآن أيضا أضاف الشيخ إضافة يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سيحصل أن بعض الناس حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، فيعود الشرك في الناس بسبب الجهل، وما يحصل هذا الجهل إلا تدريجا، أن الناس يبدأون يتركون بعض الأمور الشرعية ثم يتنازلون ويقعون في بعض المحرمات حتى تصير كأنها أمور مسلمة لا حرمة فيها، ثم بعد ذلك ينتشر الجهل إلى قضية الشرك بالله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم شيخنا. قال الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فلو نسمى الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى العباد يدعو الله ويدعو الرحمن أي أيهما شئتم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أي ليس له اسم غير حسن أي حتى ينال عن دعائه بل أي اسم دعوتموه به حصل به المقصود، والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك الاسم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فإن في كل من الأمرين محذورا. أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوا وسبوا من جاء به، وأما المخافة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد سماعه مع الإخفاء وابتغي بين ذلك أي بين الجهل والإخفاء سبيلا أي تتوسط فيما بينهما. وقل الحمد لله طيب شيخ الآن تفضل. أي أعطيتك تحكم الآن قال وقل الحمد لله الذي له الكمال والثناء والحمد والمجد من جميع الوجوه المنزه عن كل آفة وأخص الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل الملك كله لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي كلهم مملوكون لله ليس لأحد من الملك شيء ليس لأحد من الملك شيء ولم يكن له ولي من الذل إلا يتولى أحد من خلقه ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات ولكنه يتخذ أولياء وإحسان منه إليهم ورحمة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وكبره تكبيرا يعظم وأجله بالإخبار بأوصافه العظيمة وبالثناء عليه بأسمائه الحسنى وبتمجيده وبأفعاله المقدسة وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وعده لا شريك له وإخلاص الدين كله له. تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جميع عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا وذلك في السابع جماد الأولى سنة 44 و300 ألف للهجرة. ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربي سليمان الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ثم آمين. قال رحمه الله المجلد الخامس من تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا عبد الرحمن الناصر بن سعدي غفر الله له آمين. قال في نسخة أخرى المجلد الخامس من تيسير كريم المنان في تفسير كلام الرحمن الرحيم الرحمن لجامع الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي سدده الله فيما يخفي ويبدي إنه بكل خير كفيل وعلى كل شيء وكيل. تفضل شيخنا. بسم الله والحمد لله وحذيفة صوت واضح؟ أي واضح واضح تفضل أي واضح طيب. بعد انتهت سورة الإسراء بقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا تبدأ معنا سورة بقوله تعالى الحمد لله انتهت تلك السورة بالإيه السورة أي سورة تلك من السورة الصوت غير واضح يا شيخ الله يحفظك عدد آياتها في المصحف 18 من سور المصحف سورة الكهف ووجه التسمية تضمنها الآية في قصة أصحاب الكهف وكذلك سورة أصحاب الكهف انقطع صوت الشيخ وكذلك أيضا من أسهى وبين النار. هذه السورة لها مقصد ومن أغراض هذه السورة تعرضت هذه السورة لثلاث قصص من روائع القصص القرآني شيخ على الصوت يقطع الله يحفظك شيخ علي الصوت انقطع الله يحفظك شيخ علي الصوت انقطع الشيخ الله يحفظك عندي في التلفون الآن واضح لكن في الزوم غير واضح نعم شيخ أسمعك يا شيخ بالتلفون ليس في الزوم يقول الشيخ مما تتميز به هذه السورة أنه يستحب قراءتها يوم الجمعة وأن العشر الآيات الأولى أو الأخيرة عاصمة فتنة الدجال بإذن الله وعلى قول بصحة الحديث فإن الجمعة فإنها نور ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. يلا هذه من عندي. نعم. وأن إحدى السور الخمسة التي افتتحت بحمد الله تعالى. يقول الشيخ وقد تميزت سورة الكهف بذكر كثير من القصص ومنها قصة أصحاب الكهف وهي أميزها وقصة موسى مع الخضر وهل هو نبي والصحيح أنه نبي وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الجنتين أو صاحب الجنتين. نعم. أحسن الله عليكم. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على محمد وعلي وصحبه وآله وصحبه أما بعد فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهم وحق بتحقيق معاني وفهم مباني لكونه تنزيلا من حكيم حميد أنزل هدى ورحمة للعباد وتبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم وأقام كان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة ويوجه العباد إلى كل خير ويحذر من كل شر من كل شر ويعيد تقرير هذه الأمور ويبديها بأسانيب متنوعة وتصاريب مناسبة بغاية اليسر والسهولة والإحكام والحسن الذي لا مزيد عليه وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه ولحوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة بعد ذلك بأن ذلك أصعب جدا لأنه مبسوط وأيضا في هذه الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طالبه والاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسير ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل فما لا يحصل جميعه لا يترك جميعه وأرجو من الله وأرجو الله وأسأل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه نافعا لنا ولإخواننا وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه إنه جواد كريم رؤوف رحيم وأتبعته بكليات أصولي وأصولي من كليات التفسير لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع الجزئيات ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصل بالكلام الطويل وهو حسبنا ونعم الوكيل. المؤلف قال في الحاشية كانت هذه رغبة الشيخ وقد طبع الجزء الخامس مفردا في حياة الشيخ ثم طبع الكتاب كاملا بعد وفاة الشيخ رحمه الله وانظر المقدمة. أحسن الله لكم. الشيخ يقول وهذه فائدة أن ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الشيخ أخرج جزءا واحدا في حياته وهو الجزء الخامس من سورة الكهف إلى سورة النمل ثم بعد ذلك أخرج الكتاب كاملا بعد وفاته رحمه الله تعالى. قال تفسير سورة الكهف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على تارم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طيب يا أخوة من باب الفائدة يعني طبعا يجوز التبليغ عن الشيخ وهذا في مجالس الحديث كان مشهورا عندهم وكان المبلغ يسمى المستملي فكان يسمع من الشيخ ويملي أي ويرفع صوته لكي يسمعه بقية الحضور فالاستملاء هذا أو المستملي هذه سنة متبعة عند أهل الحديث فأنا أنقل لكم يعني ما يقوله الشيخ فالحمد لله حينما يعني بعض من ما يحصل في مجالس أهل الحديث في الزمن المغادر والحمد لله. لكن يعني هو لا المستملي لابد أمران، أولا أن يكون ثقة، أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب يا رب العالمين. الأمر الثاني أن المستملي كان ينقل كلام المحدث بحروفه، عاد أنا ما أنقل كلام الشيخ حفظه الله بحروفه يعني بمعناه، لكنه هو يوافقني يعني أنا أكثر من أقول هكذا يا شيخ فيقول نعم نعم الله الله أي نعم. طبعا يذكرون يعني من باب الفائدة يقولون كان الرجل اسمه أبو هارون المستملي أظن والله أعلم أنا نسيت، يعني يقولون عندما دخل سليمان بن حرب بغداد، كان سليمان بن حرب إمام المحدثين، اجتمع الناس قالوا حتى اجتمع أكثر من 30,000 في مجلسه لكي يحدثهم، يعني معذرة شيخنا لو استطردنا، فكان يتكلم والناس يقولون لا يسمعون، فيأتون بالمستملي الأول والثاني والثالث والرابع حتى نقلوا 10 يعني أتى 10 مستملين والناس ما زالوا يقولون لا نسمع لا نسمع لا نسمع، فقالوا لا يصلح للاستملاء إلا أبا هارون المستملي. فجاء أبو هارون المستملي فعندما قال ماذا قلت رحمك الله، يقولون كان صوته كالرعد الهادر، فعند ذلك قال الكل سمعنا سمعنا. أي نعم. وهذه ذكرها عندنا يا شيخ من المغرب من فضل الله ومن الجزائر ومن إندونيسيا ومن العالم الإسلامي كله من فضل الله، وهذا من فضل الله كما يقال إنما المؤمنون إخوة، يعني جمعنا الله سبحانه وتعالى على هذا الخير. طيب يعني من أجل هذه القصة ذكرها الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ترجمة سليمان بن حرب. نعم يقول ولقد حضرت، أنقلها بالنص من تهذيب الكمال الآن، قال ولقد حضرت مجلس سليمان بن هذا أبو حاتم يقول ولقد حضرت مجلس سليمان بن حرب ببغداد، فحزروا من حضر مجلسه 40,000 رجل، وكان مجلسه عند قصر المأمون، فبنى له شبه منبر، فصعد سليمان وحضر حوله جماعة من القواد عليهم السواد، والمأمون فوق قصره، وقد فتح باب القصر، وقد أرسل ستر شف وهو خلفه، وكتب ما يملي، فسئل سليمان أن أول شيء حديث حوشب بن عقيل، فلعله قد قال حدثنا حوشب بن عقيل أكثر من 10 مرات، وهم يقولون لا نسمع، فقام مستمل ومستمليان وثلاثة كل ذلك يقولون لا نسمع، حتى قالوا ليس الرأي إلا أن يحضر هارون المستملي، فلما حضر قال من ذكرت رحمك الله، فإذا صوته خلاف الرعد، فسكتوا وقعد المستملون كلهم، فاستملى هارون وكان لا يسأل عن حديث إلا حدث من حفظه إلى آخره، في الجزء العاشر صفحة 331. آمين آمين وإياكم الله يحفظكم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى الحمد والثناء عليه بصفته التي هي كلها صفات كمال وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزال الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوا على لسان رسوله إليهم وإنزل الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مجتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه مقيم مستقيم، فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ولا وهي ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يقمر ولا يمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله ومن الغيوب المتقدمة والمتأخرة وأن أوامر ونواهيه تزكي النفوس وتطيرها وتنميها وتكملها للشمال على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يتمدح به إلى عباده به وقوله لينذر بأسا شديدا من لدن ولينذر بهذا القرآن وعقابه الذي عنده وقدره وقضى على من خالف أمره وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة وهذا أيضا من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم كما قال تعالى لما ذكر في هذا القرآن وصف النار قال ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون فمن رحمته بعباده أنقض العقوبات الغليظة تعالى من خالف أمره وبين لهم الأسباب الموصلة إليها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي أنزل الله على عبده كتابا يبشر المؤمنين به وبرسله وكتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات وهي الأعمال الصالحات من واجب مستحب التي جمعت الإخلاص والمتابعة أن لهم أجرا حسنا وهو الثواب الذي رتبه الله عز وجل على الإيمان والعمل الصالح وأعظمه هو أجله الفوز برضا الله عز وجل ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي وصفه بالحسن دلالة أو دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا مناقص بوجه من الوجوه إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما ومع ذلك ما هذا الأجر حسن ماكتين فيه أبدا لا يزول عنه ولا يزولون عنه بل نعيمون في كل وقت متزايد في ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة المبشر به وأن هذا القرآن قد يشمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتبرع به الأرواح وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا هذه المقالة شنيعة فإنهم لم يقولوا عن علم ولا يقين ولا لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوا واتبعوا بل يتبعون إلا الظن وما تولى مسهم كبرت كلمتان تخرج من أفواههم عظم شنعتها وشدت عقوبتها وأي شنعة أعظم من وصفهم لاتخاذ الولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غير له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ولهذا قالوا إن يقولون إلا كذبا أي كذبا محضا ما فيه من الصدق لأن وتأمل كيف أبطل الله هذا القول كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء لا أبطل منكم فأخبره ولن أنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه ثم أخبر ثانيا أنه قول قبيح شنيع فقال كبرت كلمة أن تخرج من أفواههم ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح وهو الكذب المنافي للصدق ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الحق سعيا على هداية الخلق سعيا في ذلك أعظم السعي فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين ويحزن ويسمع على المكذبين الضالين شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمة بما أرشده الله عز وجل لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن كما قال في الآية الأخرى لعلك باقي نفسك أن لا يكونوا مؤمنين وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وهنا قال فلعلك باقي نفسك أي مهلك وغما واسفا عليهم ذلك أن أجرك قد وجب على الله وهؤلاء لو علم الله بهم خير الأدب ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار فلذلك قال لهم فلم يهتدوا به فيشغلك نفسك غما واسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. وفي الصوت واضح عندكم يا أخوة؟ لأنه في أحد الأخوة رافع يده ما أدري عنده إشكالية فالصوت واضح. طيب الحمد لله. قال وفي هذه الآية ونحوها عبرة بين المأمور بدعاء الخلق فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عز وجل عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية وسد طرق الضلالة والغواية بغاية ما يمكن مع التوكل على الله عز وجل في ذلك فإن اهتدوا بها ونعمت إلا فلا يحزن ولا يأسف إن ذلك مضعف لنفسه هادم للقوى ليس فيه فائدة بل انضيع على فعله الذي كلف به وتودى إليه وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت وموسى عليه السلام يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي الآية فمن عداه من باب أولى وأحرى قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لس عليهم بمسيطر فضل شيخ تسمعني يا شيخ قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا قال يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مأكل لذيذة ومشارب ولابس طيبة وأشجار ونار وزرع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة واختبارا لنبلوهم أيهم أحسن عملا أن يطمسوا وأصوبوا مع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مطمئنة وزينة منقضية وستعود الأرض صعيدا جروزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت نارها واندرست أثرها وزال نعيمها هذه حقيقة الدنيا قد جل الله لنا كأن رأيها كأن رأي عين وحذرنا من الاغترار بها ورغمنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها كل ذلك رحمة بنا فاقترب زخرف الدنيا وزينة من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها فصاحب الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته بل همهم تناول شهوات من أي وجه حصلت على أي حال اتفقت فأولى إذا حضر أحدكم الموت قلقا خراب ذاته وفوات لذاته لا لما قدمت يده من التفريط والسيئات وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له وانتهز المرصة في عمره الشريف وجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور وشقة سفر لا منزل إقامة فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أمره وإحسن العمل فهذا بإحسن المنزل عند الله وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم فنظر إلى باطن الدنيا وحين نظر المغتر إلى ظاهره وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنيا فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين قال الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قال رحمه الله وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة بحكمته وأنه لا نظير لنا ولا مجانس لنا بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آيات في أصحاب الكهف وأعظمه بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آيات في أصحاب الكهف وأعظمه منها فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب بل هي من آيات الله العجيبة وإنما المراد أن جنسها كثير جدا فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر بها فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإقان وإضافته من الكهف الذي هو الغار من الجبل والرقيم والكتاب الذي قد رقمت فيه أسمائهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا قال ثم ذكر قصتهم مجملة فصلا بعد ذلك فقال إذا والفتية أي شباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتعرز من فتنة قومهم لهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي تثبتنا وتحفظنا قال أي تثبتنا وتحفظنا وتحفظنا من نعم شيخ أي هو هذا بها بس أنا نسيت بها أحسن الله لك أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي يسل لنا كل سبب موصل إلى الرشد وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن استخفاؤه به وبين تضرع وسؤال من الله تيسير أموري وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق فلذلك استجاب الله دعاهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم قال فضربنا على أذانهم في الكفية أنمناهم سنين عددا وهي 399 سنين وفي النوم المذكور حفظ لقلوب من الاضطراب والخوف وحفظ له من قومهم وليكن آية بينة ثم بعد رمي من نوم لنعلم أي الحزبين أصل ما لبث ومدى أي لنعلم أي معصل مقدار مدتهم كما قال تعالى وكذلك بعد رمي يتساءل بينهم الآية وبالعلم بمقدار إلا بيتهم أو لبثهم ضبط للحساب ومعلمة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته ولو استمروا على نومهم لم يحصل للاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم هنا الشيخ فتحي كناكر يقول الكهف والله أعلم الكثير ورجعوا أنه عندنا في الأردن في عمان في الطريق إلى منطقة سحاب والله يا شيخ فتحي أبشرك الكهف هذا عنده فروع كثيرة يعني ما شاء الله عندنا فرع في مدينة تعز في اليمن في جبل صبير وعندنا أيضا فرع في عمان وعندنا فرع أيضا في العراق وما شاء الله الناس كيف يفرحون بهذه الفروع والشيخ أيضا يقول في تركيا يعني ما شاء الله الفروع كثيرة يا شيخنا نعم، هو يقول، يقول الشيخ أن أشهر شيء هو ما في الأردن، يعني حتى كأنهم يعني يرتب يعني مرتب المكان للسياحة كأنه الله أعلم. طيب شيخنا، هل يعني يتأكد أنه في الأردن أو أنه ما زال أيضا ليس؟ أقول الشيخ، هل يتأكد يعني الأرجح أنه في الأردن أو ما زال الأمر يعني يحتاج إلى بحث وتحرير؟ أحسن الله عليكم. الشيخ يقول، الشيخ يقول الصحيح أنه لا يحتاج لا لبحث ولا لتحرير، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبد عباده بمعرفة هذه الأماكن. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم، قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نعم شيخ، نعم شيخ. نعم. أحسن الله عليكم. يقول الشيخ: كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا سأزيد واحدة، كما فعل عمر بن الخطاب في دانيال، نبي الله دانيال الذي وجدوا جثمانه فعم عليهم أينما أين دفن، حتى لا يعني يتمسح الناس به أو كما يقال يتبركون به تبركا غير مشروع، ولذلك عم عليهم دفنه. نعم شيخ. أي نعم، يقول، يقول: وإن كان يثق في من أمامه من الصحابة، ومع ذلك يقول الشيخ يعني إلا أنه يخشى من يحصل من جاء بعدهم. وكذلك أيضا شيخنا شجرة البيعة، بيعة الرضوان، أليس من هذا الباب؟ نعم، لذلك عمر بن الخطاب عندما رأى أن الناس يذهبون إلى شجرة البيعة أمر بقطعها حتى لا يظل الناس يتبركون بها ويتمسحون ويفعلون الأمور التي تخالف الشريعة. يعني شيخنا نحن نستطيع أن نقول كما قال، كما قال سلمان الفارسي: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرأة عمله. نعم، يقول الشيخ يعني انظر يعني في مسألة شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلنوه يعني في بعض البلدان في الشيشان ونحوها، يعني حصل فيها مع أنها لم تثبت، ومع ذلك حصلت كما يقال الأمور التي ما ينبغي أن يفعلها الناس، الله المستعان. أيضا يعني يقول الشيخ، الشيخ نواف الحارثي يضيف يقول: شجرة حليمة السعدية في بني سعد جنوب الطائف أمر الأمير خالد الفيصل بقطعها قبل فترة لما رأى الناس يتبركون ويتمسحون بها. نعم، جزاء الله خيرا. نعم، أحسن الله عليكم. قال الله أيضا يقول: وكذلك ما فعل الشيخ فتحي، يقول: وكذلك ما فعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بخصوص قبر زيد بن الخطاب. نعم، جزاكم الله خير، فوائد جميلة اليوم. شيخ إيش رأيك تكون دائما على الهاتف اليوم؟ الإخوة ما شاء الله شغالين، فوائد جزاهم الله خير. جزاك الله خير، أحسن الله عليكم. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال رحمه الله: هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقص على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. إنهم فتيتنا آمنوا بربهم، هذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم فزادهم هدى، أي بسبب أصلية دائم إلى الإيمان يزدادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وربطنا على قلوبهم إن صبرنا وثبتنا وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة. وهذا من لطفه تعالى بهم. نعم شيخ. الشيخ يقول أن هذه السورة جاءت ردا على بني إسرائيل الذين اليهود الذين أرادوا أن يناصروا كفار قريش، فقالوا لكفار قريش سلوهم عن أصحاب الفتية وعن ذي القرنين، فجاءهم الرد من عند الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة. نعم. طب هذا بعد نهاية السؤال إن شاء الله شيخ عادل. قال رحمه الله تعالى قال في تلك العالم مزعنة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبرهم وبرهان وفقهم للإيمان ولو دام صبري وتفاتي وطمانينة، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربنا وهو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوتان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا لن ندعو من دونه إلها أي من سائر المخلوقات، لقد قلنا إذن إن دعونا مع والهة بعدما علمنا أنه رب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له شاطاطا أي ميلا عظيما أي ميلا عظيما عن الحق وطريقا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سوى باطل، وهذا دليل على كمال معرفة بربهم وزيادة الهدى من الله لهم. قال الله تعالى قالوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال رحمه الله تعالى لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى التفتوا إلى ما كان عليه قوم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل هم في غاية الجهل والضلال، فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان مبين أي بحجة وبرهان على ما هم عليه من الباطل ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم. ولهذا قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أي قال بعضهم لبعض إن حصل لكم اعتزال قومكم بأجسامكم وديانكم فلم يبق إلا نجاهم من شرهم وتسببوا بالأسباب المضيئة لذلك، لأنه لا سبيل لهم إلى قتال ولا بقهم بين ظلمهم على غير ديهم، فأووا إلى الكهف انضموا إليه واقتفوا فيه ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وبما تقدم أخبر أنهم دعوا بقول من ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم والالتجاء إلى الله عز وجل في صنع أمرهم ودعائهم لذلك، وبين اعتقاد بالله أنه سيفعل ذلك لأجرم أن الله نشر لهم من رحمته وهيأ لكم من أمرهم مرفقا، فحفظ ديانهم وأبدانهم وجعلهم من آياته على خلقه ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم ويسر لهم كل سبب حتى المحل الذي ناموا به كان على غاية ما يمكن من الصيانة. ولهذا قال وترى الشمس إذا طلعت تزامر عنك بهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ضررا ولموليت منهم رعبا. أي حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا وعند غروبها تميل عنه شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها وهم في فجوة من ويمن الكافي أي مكان متسع، وذلك ليطهر قوم لا وهو النسم ويزول عنهم الواخم والتهذيب المكان الضيق خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرة ورحمة وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. ولهذا قال من يهدي الله فهو المهتدي إلى سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، أي لا تجد من يتولاه ويدبر على ما فيه صلاحه ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله عز وجل قد حكم عليه بالضلال ولا راد لحكمه وتحسبه كما يقضى وأمره قد. نعم شيخ. طيب وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لا يتحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ والحال أنهم نيام. قال المفسرون ذلك لأن عيونهم منفتحة لئلا تفسد فالناظر لا يحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم لأن واضح من طبيعتها كل الأجسام المتصلة بها فكان من قدر الله ينقلبهم على جنوبه على جنوبه يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته بالكون ويربط الأسباب بمسبباتها وقلبهم باسط ذراعي في واصدي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابه من النوم وقت حراسته فكان باسط ذراعي في واصدي الباب أو فنائه هذا حفظهم من الأرض هذا حفظهم من الأرض وما حفظهم من الآدميين فأقرأ أنه حماهم بالرعب الذي نشر الله عليه فلو اطلع عليهم أحد لم تلاقى المرعب ولا منهم فرارا وهذا الذي أجاب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قرب من المدينة جدا والدليل على قرب منهم لما استيقظوا أرسلوا أحد من يشتري لهم طعاما من المدينة وبقوا في انتظار ودل ذلك على شدة قربهم منها قال الله تعالى وكذلك نمشي وكذلك بعد أن يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أزكى طعام فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا يقول تعالى وكذلك بعدهم من نومهم الطويل وليتساءلوا بينما يتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة نبتهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم وهذا مبني على ظن القائل وكأنهم وقع عندهم الشبه في طول مدتهم فلهذا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلع على مدة نبتهم لأنه بعدهم ليتساءلوا بينهم أخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم وصار آخر أمرهم الاشتباه فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقنا علمنا ذلك من حكمته من بعدهم وأنه لا يفعل ذلك عبثا من رحمة بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمه وسعى لذلك ما أمكن فإن الله يوضح له ذلك بما ذكر فيما بعده من قبل وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكن دليلا على ما ذكر ثم إنهم لما تسألوا بينهم وجرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بوريقهم بالدرائم التي كانت معهم ليشتري لهم طعاما يكونون من المدينة التي خرجوا منها وأمروا أن يتخير من الطعام يزكى أي طيبه ولده وأن يتلطف في ذهبه وشرائه ويابيه وأن يختفي بذلك ويقطع على إخوانه ولا يشعر النبي أحدا وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين إما ردهم بالحجارة فيقتلون مشرع قتلة لحنقهم أو لحنقهم عليهم وعلى دينهم وإما يفتنهم عن دينهم ويردهم في ملتهم وفي هذه الحالة لا تفلحون أبدا بل قد يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهم وقد دلت آياتنا على عدة فوائد من الحث على العلم وعلى المباحثة به لكون الله عز وجل بعدهم لأجل ذلك ومن الأدب في من اجتمع عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده ومن صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك ومن جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة قالوا من أجواز وقت الطيبات والمطاعم الذي إذا لم تخرج إلى حد إسراف المنهي عنه لقوله فلينظر أيها أزكى طعما فليأتكم برزق منه وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائم إلى ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولادهم ولود لكونهم مروا بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها ومنها الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنة في الدين وتركهم أوطانهم في الله ومنها وتركهم لأوطانهم في الله ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضاد والمفاسد الداعية لبغضه وتركه وأن هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقولهم ولن تفلحوا إذا أبدا قال الله تعالى وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذا تنازعنا بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يخبر تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف وذلك والله أعلم بعدما استيقظوا بعد واحد من يشتري لهم طعاما وأمروا بالاستخفاء والإخفاء فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر الله وهو أن الناس راهم منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم فمن مثبت للوعد والجزاء ومن نافل ذلك فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين وحجة على الجاحدين وصار لهم أجل هذه القضية وشهر الله أمرهم ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم فقالوا بينوا عليهم بنيانا الله أعلم بحالهم ومآلهم وقال من غلب على أمرهم هم الذين لهم الأمر لنتخذن عليهم مسجدا أي نعبد الله تعالى به ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم وهذه الحالة محظورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها ولا يدل ذكرها على عدم ذمها فإن السياق في شأن أهل الكهف وثنايا عليهم وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف شديد من القوم وحذري من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى ما ترى وبهذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها وأن من حارص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله أواه الله وجعله هداية لغيره ومن تعلل وتعمل الدل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبة العزة العظيمة من حيث لا يحتسب وما عند الله خير للأبرار قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فربي يعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفد فيهم منكم أحدا قال يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صدر عن رجبهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم وهذان قولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجل منهم بالغيب فدل على بطلانهما ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم وهذا والله أعلم هو الصواب لأن الله عز وجل أبطل الأولين ولم يبطلوا فدل على صحته وهذا من الاختلاف لا فائدة تحته ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية ولهذا قال تعالى قل ربي يعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم فلا تمني تجادل وتحاج بهم إلا مراء ظاهرة أي مبنيا على العلم واليقين ويكون أيضا فيه فائدة وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب والتي لا فائدة فيها إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك فإن في كثرة المناقشة فيها والبحوث المتسلسلة تضيعا للزمان وتأثيرا في مودة قلوب القلوب بغير فائدة ولا تستفد فيهم أي في جانب الكهف منهم أي من أهل الكتاب أحدا وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصح للفتوى إما لقصوره في الأمر والمستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فلا يعن فتوى من باب أولى وأحرى وبالآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منيا عن استفتاء في شيء دون آخر ويستفتى فيما وال له بغنى بغيره لأن الله عز وجل لم ينهى عن استفتاء مطلقا إنما نعن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا قال رحمه الله تعالى هذا النهي كغيره وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الخطاب عام للمكلفين فنهى الله عز وجل أن يقول العبد في الأمور المستقبلة إني فاعل ذلك من دنيا يقرينه أو يقرونه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذور وهو الكلام على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعل أم لا وأن تكون أم لا وفيه رد فعل لمشيئة العبد استقلالا وذلك محذور محظور لأن المشيئة كلها لله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولما في ذكر المشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة به والاستعانة من العبد لربه ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة أمره الله عز وجل أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المعذور ويخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان فإنه يزيل ويذكر العبد ما ساء عنه وكذلك يمر الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين ولما كان العبد ولما كان العبد مفتقرا الى الله عز وجل في توقيه اصابته وعدم الخطا في اقواله وافعاله امر الله عز وجل ان يقول عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا فامره ان يدعو الله عز وجل ويرجوه ويثق به ان يهديه ليقتضي طرق المصنات الى رشده ويحاري بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده ويستمر سعه في طلب الهدى والرشد ان يوفق لذلك وان تاتيه المعونه من ربه وان يسدده في جميع اموره قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال رحمه الله تعالى لما نهى الله عز وجل عن استفتاء أهل الكتاب في شأن الكافر لعدم علمهم بذلك وكان الله عالم الغيب وشهادة العالم بكل شيء أخبره الله بمدة لبثهم وأن علم ذلك عند وحده فإنه من غيب السماوات والأرض وغيب ومختص به فما أخبر به عنها على لسنة رسوله فهو الحق اليقين الذي لا يشك فيه وما لا يطلع رسوله عليه فإن أحد من الخلق لا يعلمه وقوله أبصر به وأسمع تعجب من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون والولي لعباده المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسر من اليسرى ويجنب من العسرى ولهذا قال ما لهم من دونه من ولي هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطفه وكرمه ولم يكلهم إلى أحد من الخلق ولا يشرك بحكمه أحدا وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاء وقدرا وخلقا وتدبيرا والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات والأرض فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التي يخون بها عباده وكان هذا القرآن قد شمل على كثير من الغيوب أمر تعالى بالإقبال عليه فقال واتل ما أوحي لك من كتاب ربك لا مودي لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قال رحمه الله تعالى التلاوة هي الاتباع ويتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمه وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته أي لا تغير ولا تبدل من صدقه وعدله وبلوغه من الحسن فوق كل غاية وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل قال فلكمالها استحال عليها التغيير والتبديل فلو كانت ناقصة لعرض ذلك أو شيء منه وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه ولن تجد من دونه ملتحدا أي لن تجد من دون ربك ملجا تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به فإذا تعين عندك فلكمالها وفي نسخة في تمامها قال ولا معاذا تعوذ به فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه بالسراء والضراء المفتقر إليه في جميع الأحوال المسؤول في جميع المطالب قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطا قال رحمه الله تعالى يأمرك على نبيه في هذه الأيام يقبل أهل الإيمان على دعاء الله عز وجل وطلب الحاجات في رب العالمين وهذه أنقبة للمؤمن أن يسأل الله ذلك في حين عرف أهل الإشراك وتعظيم غير الله وتوجهوا لغير الله عز وجل من أقوال ملائكة وأنبياء وغيره هذه نعمة من الله لأهل التوحيد يسأل الله في هذه الأيام تتضرع لله في الله أحسن الله عليكم الشيخ ينبه يقول يعني أمر الله يعني نعم شيخ أي نعم ينبه الشيخ حفظه الله على كلام أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى يعني يقول الشيخ علق على مسألة الدعاء ثم قال الشيخ حفظه الله يقول ففي هذا دليل على نعمة الله على عباد الله الموحدين وعباد الله المتقين أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويلجأون إليه في مثل هذه الأيام المباركة ثم ذكر حفظه الله أن بعض الناس ممن وقع في الشرك لا يعني يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وهذا محروم من الخير هكذا شيخنا؟ أي نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم شيخ. فتحت اللقطة شيخ. تفضل. تسمعني يا شيخ؟ طب أعيد الاتصال بالشيخ بس. صوت واضح الآن شيخ؟ تسمعنا يا شيخ؟ شيخ علي تسمعنا؟ نعم نعم. طيب اي بلغتهم ما ذكرت يا شيخ. طيب إذا يا شيخ نقف عند هذه الآية الله يحفظكم يا شيخ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم نبدأ بها غدا. إيه خلاص يعني جزاكم الله خيرا. إذا جزاك الله خيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. طيب بس هنا أحد الشيخ فتحي يقول قصة أصحاب الكهف وقربهم من المدينة لم يطلع عليها أحد هذا دليل على وجود يأجوج ومأجوج فزماننا وتعلق الناس بالمادة أنكر البعض الوجود أنكر البعض وجود يأجوج ومأجوج وقالوا لو كانوا موجودين لأظهرت الأقمار الصناعية ما كانوا موجودين ولكن حكمة الله ومشيئته إخفاؤهم إلى قرب الساعة. نعم. طبعا أحد الإخوة يسأل عن الخضر إن شاء الله غدا سيتكون قصة الخضر وسيتكلم الشيخ عن هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والآن يا أخو بس الآن بس ينزل الرابط بإذن الله وتسجلون وجزاكم الله خيرا. بإذن الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا وكتب الله أجركم استودعك الله شيخ. طب بس دقيقة بس ينزل الرابط إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. طيب داخل اسم جوجل ميت. طيب تم الإرسال الآن في الجميع يا أخوة في الوسائل. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد.